يقوده، طلبوا منه أن يقرب لهم الصفا ذهبا، وبين الله له جل في علاه أنه يفعل لهم ما يطلبون من هذه المعجزات التي طلبوها، لكن تكون أو تجري بهم نفس السنن الكونية. إن كفروا بعدما رأوا الآيات أهلكهم الله بالعذاب، بعذاب بعامة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهم، وإن شئت نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك وإن كان قبلهم. وإذن فإنه يعني كما بيّن الله جل وعلا بأن سنة الله لا تبديل لها، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، يعني هذه الآيات التي جاءت معجزات وطلبوها والله جل في علاه جعلها عيانا أمامهم ليؤمنوا، ولكنهم يجحدون ولكنهم يكفرون، بل زادوا عطوا وطغيانا وكفرا وجحودا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال الآخرون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال الله جل في علاه إن أنزلنا عليهم هذه الآيات التي طلبوها وكفروا بها عجلنا لهم العقاب والعذاب. وهكذا سنن الله الكونية في عباده، أنهم إذا طلبوا المعجزة فأتاهم بالمعجزات التي طلبوها فكفروا عجل الله لهم العقاب والعذاب. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني فليعتبروا عبرة وقياسا على من سبقهم من هؤلاء من أصحاب الناقة، فإن الناقة طلبوا ناقة من الله تعالى وأتوا بالمواصفات وغالوا في المواصفات حتى أخرج الله لهم من الصخرة ناقة يعني تحتلب يوما وتشرب من البئر يوما ويحتربوها يوما. فاليوم الذي تشرب من البئر تشرب كل البئر، واليوم الذي يحتربوها تعطيهم مثله لبنا، وهذه من أعظم المعجزات. فأتت لهم هكذا فعقروها وقتلوا الناقة، فأنذرهم ثلاثة أيام حتى أتاهم عقاب الله جل في علاه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فهنا يبين الله جل في علاه أنه بعدما أتاهم بالناقة التي وصفوها وصفا دقيقا وأخرجها من الصخرة وكانت لهم آية عظيمة، فلما كفروا عجل الله لهم العقاب والعذاب. وهكذا أهل مكة إن فعلوا بذلك فإن الله جل في علاه يجري بهم سنة هؤلاء، فسنن لا تبديل لها وسنن لا تغيير لها ولا تحويل لها. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة يبصرونها، وهي مبينة على أنها معجزة من معجزات الله جل في علاه، بصيرة يبصرونها أمامهم عيانا بأن الله أخرجها من الصخرة، والمعجزات الأخرى فيها أيضا كل معجزة تأتي للناس وتأتي للأمم، فمن كفر بها عجل الله لهم العذاب، كما قال الله جل في علاه إني منزل عليهم فمن كفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والمعنى أن الله تعالى يرسل بهذه الآيات للعظة وللعبرة فيعتبرون بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وأعظم الآيات تخويفا الموت، فإن الموت يعني يجهز على كل أمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر هذه اللذات. الموت من أعظم الآيات تخويفا، وأيضا من ذلك المعجزات التي البهيرة التي جاءت أمامهم، فهذه المعجزات لابد أن تخوفهم أنهم لو كفروا يعجل الله لهم بها العذاب. ومنها العذابات والهلاك والعقابات التي تنزل على الذين كفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه، هذه أيضا من عظيم الآيات، فتكون تخويفا لمن جاء بعدهم حتى لا يسير سيرهم، لأنه لو انتهج نهجهم وسار سيرهم كان العقاب كعقابهم، كان العقاب كعقابهم. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأراد منهم الله جل في علا رحمة، أو أراد منهم رجوعا رحمة بهم، أراد منهم رجوعا وأراد منهم عبادة وتوحيدا رحمة بهم، فإنهم لن يغنوا الله جل وعلا شيئا ولن يضروا الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. قال الله تعالى: وإذ قلنا لك، أو حينا لك يا محمد، وإذ قلنا لك، وهذا إثبات القول لله جل في علاه، وإذ قلنا لك إثبات القول لله جل في علاه، وإن أثبتنا القول لله فيكون الكلام بصوت وبحرف. قال الله تعالى: وإذ قلنا، من المتكلم؟ الله جل في علاه، فأثبت لنفسه كلاما وأثبت لنفسه قولا. وإذ قلنا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هنا أيضا فيها ما فيها من التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثر النبي أو أكثر الله جل وعلا بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فيها أولا تقوية جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكانة النبي، وأيضا هذا يعني يعتبر له الوقع الكبير في نفوس السامع، لأن الله يكرر إضافة محمد صلى الله عليه وسلم له تشريفا له وبيانا لعظيم منزلته عنده. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، والحق بأن أحاطة الله جل في علاه أحاط في كل شيء، فقد أحاط الله جل في علاه سمعا وبصرا وعلما، وأحاط الله بكل شيء قدرة سبحانه جل في علاه. هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقد أحاط بكل شيء سمعا. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة تشتكي زوجها في ناحية المسجد ويخفى عليها بعض حديثها. قال: قال فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأحاط بهم علما وأحاط بهم بصرا سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال: حجابه النور حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فعن بصره كما قال عمنا: بصره ينتهي إلى كل خلقه سبحانه جل في علاه. قال: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الموتة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وهذا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذه فيها طمأنينة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفيها إرعاب للكفر الفجر الذين يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. تعلمون عندنا رؤية بالألف ورؤية بالتاء المربوطة، فالفرق بينهما هما يأتيان في الرؤية البصرية، ولكن الرؤية بالألف يكثر استعمالها في المنام، ويجوز كل واحد، ويجوز أيضا أن تكون في رؤية اليقظة، لكن رؤية فهي رؤية فإنها في اليقظة أكثر استعمالها في اليقظة. في قول الله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال علماؤنا هي رؤيا العين، وهي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعاجيب حينما أستري به ثم عرج به إلى السماء. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال وما جعلنا الرؤيا رؤيا العين، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذا قول كثير من المفسرين، سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة ومسروق والنخعي وقتادة، كل هؤلاء قالوا بهذا القول، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يبين معناها الرؤيا التي رآها بعينه النبي صلى الله عليه وسلم فحكى عنها، فهذه كانت بلاء وفتنة. نعم. وكانت اختبارا عظيما، فمن القوم من آمن به ومن القوم من كفر به. وقيل القول الثاني، وقيل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك رؤيا المنام، رؤيا المنام. فإذا قلنا بأنها على بابها وما جعلنا الرؤيا رؤيا المنام، العلماء قالوا هذه أيضا فيها قولان. هي أنه رأى في المنام أنه سيدخل مكة محرما، لذلك تعجل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن له على ما قالوا، ثم حدث ما حدث في الرجوع، ولكن قد صدق الله وعده له بأنه قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقد رضي الله عنه قال في سورة الفتح، آخر سورة الفتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. نعم. وقيل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بني أمية أنهم تسلطوا على الحكم، والحق أن هذا ضعيف لم يصح، هذا رآه علي بن زيد بن جدعان، وتعلمون علي بن زيد بن جدعان ضعيف جدا في الحديث. عن سعيد بن المسيب فيعني بأن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بني أمية على منبره، يعني التسلط على الحكم، وهذا كما قلت ليس بصحيح. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا اختبارا وبلاء وغربلة، وما من أحد يزعم زعما إلا واختبره الله جل في علاه، وما من أحد يريد الله جل في علاه إلا ونزل عليه البلاء تطرى حتى يمحصه، حتى يثبته، حتى يعني ينقي هذا المكلف من كل ذنب وخطيئة. قال الله جل في علاه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، إلا فتنة للناس بلاء للناس، وهذا البلاء كما قلنا إما بلاء يربح فيه المرء أو يخسر فيه المرء كل شيء. اللهم اجعلنا من الفائزين والسعداء يا رب العالمين. قال والشجرة الملعونة في القرآن، وهذه الشجرة الملعونة في القرآن فيها أقوال كثيرة، أصحها وأكثرها وأبلغها وأسدها هو من قال بأن المقصود بقوله والشجرة الملعونة في القرآن يعني وشجرة، وهي شجرة الزقوم، وهي شجرة الزقوم، وشجرة الزقوم في النار، في النار كما قال الله جل في علاه أن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون. فهم يقولون، يعني أبو جهل كان يستهزئ من ذلك، يقول يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخوفكم بشجرة الزقوم، ألستم تعلمون أن النار تحرق الشجر، ومحمد يزعم أن النار تنبت فيه الشجر، وقال تنبت فيه الشجر، فهل تدرون ما الزقوم؟ قال بعضهم إن الزقوم بلسان بربر التمر والزبد، فقال أبو جهل يا جارية أبغينا تمرا وزبدا، فجاءته فقال لمن حوله تزقموا من هذا الذي يخوفكم به محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم، استهزأوا حتى بدين الله وهم على خطر، بل هم قد ولجوا ولوجا سريعا في الهلكة، نعوذ بالله من الخذلان. أنزل الله على أمثال هؤلاء في قوله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إذا في قوله تعالى الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرات المنوطة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني ما يزيدهم بهذه الرؤيا إلا فتنة عظيمة. ولأنه لو قلنا أصلها في مسألة الذهاب إلى بيت المقدس فإن الذهاب إلى بيت المقدس معلوم، الذهاب إلى بيت المقدس في لاية ورجوع معلوم أنه فتنة كبيرة لهم. ولذلك لما سمعوا فمنهم مصفق ومنهم مصفر، والمسألة كانت على الإنكار الظاهر منهم في ذلك. وقيل الشجرة ملعونة، الشجرة التي تلتوي على الشجر، يعني فيها مضر على النخل. قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نخوفهم بمثل هذه الآيات لكنهم لا يزدادون إلا طغيانا وكفرا وكبرا، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فلما زادهم الطغيان الكبير تركهم وخلى بينهم وبين أنفسهم حتى هلكوا في ذلك، حتى هلكوا في ذلك. وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرات المنعودة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال الفوائد المستنبطة، سعة علم الله جل في علاه حاط بكل شيء علما، لا يقدر الله قدرا إلا اختبارا وبلاء. سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، إن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، إن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. وفي أساس الضرب ثم ننتقل إلى الفقه.